عذبي إحساس مني مر ذكرك. يلا آخر فقرة مأجور إن شاء الله، أدري تعبتوا والجو حار شوي، مأجوري إن شاء الله، الكل على أجور إن شاء الله. أعذبي إحساس من يمر ذكرك، وصعب أوقات شاعري صامرك، فكري احتار يا علي بأمرك. من أنت يا علي؟ علي الراس يا الواصي قدرك، ذيبي يكون هك وقلبي إليك سلم ولا تكلم يا ابو الغيرة. اسمع اسمع، أطيب من أذكرك لو روحي تتألم وبيك أسلم من الحيرة، ذي بيت في كونهك وقلبي إليك سلم ولا تكلم يا ابو الغيرة. أطيب من أذكرك لو روحي تتألم وبيك أسلم من الحيرة، يا أول من عشاك وفي حب صداق وبفعل نطاق لسانه، مو أمير أمية حب بس من أذكر نومته وفداء وعزته خشوع وسجدته وحنانه، يا أول من عشاك وفي حب صداق وبأفعال نطاق لسانه، من أذكر نومته وفداء وعزته خشوع وسجدته وحنان إليك، خشوع وسجدته وحنان يا علي بكياني معاني وبياني باسمك المطهر أنا لو أعاني وزماني رماني عندي بك يا حيدر يا علي بكياني معاني وبياني باسمك المطهر أنا لو أعاني وزماني عندي بك يا حيدر السيدي إحساسي حبيب الله وبعد نبي يكفي شانك إن فخر إنك إلى وصية يا أميري يا علي روحي إليك سبيح وعمري قدمت إليك يا سيدي هدي سيدي إحساسي حبيب الله وبعد نبي يكفي شانك من فخر إنك إلى وصية يا أميري يا علي روحي إليك سبي وعمري قدمت إليك يا سيدي يا أبو الحسن أتعنى لك وقلبي مهموم طول الزمن بس أسألك ترضى علي دوم انت الوطن طبعا هلك من ضدك بيوم في كل محن توسلك ما تنسى مظلوم يا ابو الحسن اتعنى لك وقلبي مهموم طول الزمن بس اسألك ترضى علي دوم انت الوطن طبعا هلك من ضدك بيوم في كل محن توسلك ما تنسى مظلوم في كل محن توسلك ما تنسى يا علي بكياني معاني وبياني باسمك المطهر أنا لو أعاني زماني ورماني ما عندي بك يا حيدر السيدي إحساسي حبيب الله وبعد نبي يكفي شانك من فخر إنك لا وصية يكفي شانك من فخر إنك إلى وصية يا أميري يا علي روحي إليك سبية وعمري قدمت إليك يا سيدي أصلاح قدمت إليك يا سيدي يا أبو الحسن أتعنى لك وقلبي مهموم طول الزمن بس أسألك ترضى علي دوم أنت الوطن طبعا هلك من ضدك بيوم في كل محن توسلك ما تنسى مظلوم في كل محن توسلك ما تنسى مظلوم بالنجاة من أجيك أبكي لو أبتشور شوقي ما لا يليك يشتعل بالصدور بالنجف من أجيك أبكي لو أبتشور شوقي ما لا يليك يشتعل بالصدور يم ضريحك يا علي النسايم جت إلي روحي ظلت تعتلي لك عن طريقك ما أصد أسأل الله لك أرد وحدي يغصاه من الورد لك يم ضريحك يا علي النسايم جت إلي روحي ظلت تعتلي لك عن طريقك ما أصد أسأل الله لك أرد وحدي أغصاه من الورد لك أسأل الله بحبك ما أفارق دربك دوم أعيشي بقربك في حياتي وقبري أسأل الله ربي عندك أغسل ذنبي أنت هادي الدربي وأنت حشري ونشري أسأل الله بحبك ما أفارق دربك دوم أعيشي بقربك في حياتي وقبري أسأل الله ربي عندك غسيل ذنبي انت غادي بدربي وانت حشري ونشري وانت حشري ونشري انت حشري ونشري النجاف من اجيل ابكي له ابكي شور شوقي ما لا يليك يشتعل بالصدور بالنجاف من أجيك أبتشي له أبتشور شوقي ما لا يليك يشتعل بالصدور يشتعل بالصدور يمضى ريحك يا علي النسايم جت إلي روحي ظلت تعتلي ليك عن طريقك ما أصل أسأل الله لك أرد وهدي يغصاه من الورد ليك يمضى ريحك يا علي النسايم جت إلي روحي ظلت تعتلي ليك عن طريقك ما أصب أسأل الله لك أرد وحدي أغصاه من الورد ليك أسأل الله بحبك ما أفارق دربك دوم أعيش بقربك في حياتي وقبري أسأل الله ربي عندك أغسل ذنبي أنت هادي بدربي وأنت حشري ونشري أسأل الله بحبك ما أفارق دربك دوم أعيش بقربك في حياتي وقبري أسأل الله يا ربي عندك أغسل ذنبي انت هادي بدربي وانت حشري ونشري اخر الابيات ومأجور ان شاء الله انت ام الخدور وانت ام الصبور والفضيل كافي ليج يفدي ليج العمر القم انت ام الخدور وانت ام الصبور والفضيل كافي ليج يفدي ليج العمر هذا شيال العلم هذا حماه للألم يبقى رافع للقيم سور هذا عباس السند هذا وفاه يلعهد تزهي عينه للأبد نور هذا شيال العلم هذا حمال القلب يبقى رافع للقيم سور هذا عباس السند هذا وفا يلعه عينه تزهي للأبد نور والنعم بالكافل والعفيف الفاضل نادي يا أبو فاضل تنتهي مساجد تفى بيسقي الضامي شفى يشفي الدامي هو بعد الحامي وليشيل هاتش وليشيل هاتش وليشيل هاتش انت ام الخدور وانت ام صبور والفضيل كافي ليج يهدي ليج العمر هذا شيه للعلم هذا حماه للألم يبقى رافع للقيم تور هذا عباس السلف هذا وفا يلعهد عينه تزهي للأبد نور والنعم بالكافل والعفيف الفاضل نادي يا أبو فاضل تنتهي مأساتي والنعم بالكافل والعفيف الفاضل نادي يا أبو فاضل تنتهي مأساتي شفى يسقي الضامي شفى يشفي الدامي هو بعديل حامي واليشيل هاتيج اخر الابيات مأجورين ان شاء الله بالنجاف من أجيك أبكي لو أبتشور شوقي ما لا إليك يشتعل بالصدور من نجف من أجيك أبكي لو أبتشور شوقي ما لا إليك يشتعل بالصدور ينظري حيك يا علي إن سايم جت إلي روحي ظلت تعتلي لك عن طريقك ما أصد أسأل الله لك أرد وحدي أغصى من الورد لك ينظري حك يا علي إن سايم جت إلي روحي ظلت تعتلي لك عن طريقك ما أصد أسأل الله لك أرد وحدي أقصى من الورد ليك أسأل الله يا بحبك ما أفارق دربك يوم أعيش بقربك في حياتي وقبري أسأل الله يا ربي عندك أغسل ذنبي أنت هادي دربي وأنت حشري ونشري.